بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ومن جحد تحريم الزنا أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمها، أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه، أو جحد وجوب عبادة من الخمس، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا بجهل أي بسبب جهله، وكان ممن يجهل مثله ذلك، عرف حكم ذلك ليرجع عنه، وإن أصر أو كان مثله لا يجهله كفر لمعاندته للإسلام وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، وكذا لو سجد لكوكب ونحوه، أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، أو امتهن القرآن، أو أسقط حرمته، لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده. فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه أي إلى الإسلام، واستتيب 3 أيام وجوبا، وضيق عليه وحبس لقول عمر رضي الله عنه: فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني، رواه مالك في الموطأ. ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم، فإن أسلم لم يعذر، وإن لم يسلم قتل بالسيف ولا يحرك بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جحد تحريم الزنا أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمها، أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه، أخذنا هذا ولا لا؟ نعم. أو جحد وجوب عبادة من الخمس، لأن الصلاة الخمس واجبة، فمن جحد فرضا من الصلوات الخمس فإنه يكفر. قال: أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، أخذنا هذا؟ وقفنا هنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، يعني إذا أنكر جحد حكما ظاهرا مجمعا على هذا الحكم، مجمع على هذا الحكم، يعني مثلا الركوع في الصلاة، لو قال الركوع ليس بشرع، ليس بمشروع، الركوع ليس بمشروع بالصلاة، والسجود كذلك، فإنه يكفر في هذه الحالة، لأن هذه أمور مجمع عليها، لأن هذه أمور مجمع عليها. طيب، لو أنكر وجوب الفاتحة، إذا أنكر وجوب الركوع أو وجوب السجود فإنه يكفر بلا إشكال، لكن لو أنكر وجوب الفاتحة هل يكفر؟ لا يكفر، لأن المسألة فيها خلاف، لأن المسألة فيها خلاف في وجوب الفاتحة، لأن الحكم هنا ليس مجمعا عليه، حكم ليس مجمعا عليه. قال: أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، إجماعا قطعيا. قال: بجهل أي بسبب جهله، وكان ممن يجهل مثله ذلك عرف. إذا أنكر شيئا من هذه الأمور السابقة، سواء أنكر شيئا من أنكر تحريم الزنا أو المحرمات أو حكما مجمعا عليه كالركوع والسجود إلى آخره، إذا أنكر، فإن كان جاهلا فإنه يعرف هذا الحكم، فإن أصر يكفر. وإن كان عالما من الأصل، إن كان عالما ومثله يعلم لا يجهل، فإنه يكفر. لهذا قال: بجهل أي بسبب جهله، وكان ممن يجهل مثله ذلك. يفهم أنه إذا كان مثله لا يجهل فإنه يكفر، لا يقبل كلامه. قال: عرف يعني بالأحكام السابقة كلها، يعرف إذا كان جاهلا، عرف حكم ذلك ليرجع عنه ويتوب، يترك هذا الأمر. وإن أصر يعني إن كان جاهلا ثم عرف ثم أصر بعد أن عرف فإنه يكفر. أو أنكره عالما، ولهذا قال: أو كان مثله لا يجهله، يعني أنكر هذا الحكم وهو ليس بجاهل، هو عالم يعلم هذا الحكم ومثله لا يجهله، فإنه يكفر. قال: لمعاندته للإسلام وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وكذا لو سجد لكوكب ونحوه يعني حتى لو سجد لكوكب ونحوه. بقي عندنا مسألة عند قوله عرف حكم ذلك, بقي عندنا مسألة والحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله, هل الذي يحكم بغير ما أنزل الله يكفر أو لا يكفر؟ هذه المسألة تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول, أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكمه, فهذا يكفر, القسم الثاني, أن يعتقد أن غير حكم الله جائزا, أن الحكم بغير ما أنزل الله جائزا, فإنه يكفر, حتى لو اعتقد أن الحكم بما أنزل الله واجب, لكنه يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز, فإنه يكفر, القسم الثالث, أن يحكم في قضية واحدة, ويعتقد أنه يجوز أن يحكم بها بغير ما أنزل الله, فإنه يكفر, القسم الرابع, أن يحكم بقضية معينة أو قضيتين ونحوهما, لهوى في نفسه, أو لمصلحة, وهو يعتقد أن هذا محرم, وأن الحكم بما أنزل الله واجب, فإنه لا يكفر, يكون فسق, يعني يحكم بقضية معينة أو قضيتين لأجل هوى في نفسه, انحراف عن الحق, أو لأجل مصلحة يريد أن يأخذها من جهة هذا الحكم, أو أنه يعني لرشوة ونحوها, وهو يعتقد أن حكم الله هو الواجب وأن هذا الحكم محرم ولا يجوز, فإن هنا لا يكفر, هنا يكون معصية, هنا يكون حكمه بغير ما أنزل الله فسق. القسم, خامس, القسم الخامس, أن يبدل الحكم كله, أن يلغي حكم الله عز وجل ويأتي بحكم جديد, مثل من يلغي حكم الشريعة ويأتي بقانون كامل, يأتي بديمقراطي مثل قانون كامل نظام, يعني لا يحكم بما أنزل بغير ما أنزل في قضية وقضيتين, لا, أن يحكم يعني يجعل الحكم كله بغير ما أنزل الله, الأنظمة وما يتعلق بما يفعل, فهل يكفر ولا يكفر؟ أما انتبهوا, أما إذا كان يعتقد أنه جائز أو أنه مساوي لحكم الله فهذا كالأقسام السابقة من باب أولى, لكن هنا يعتقد أن حكم الله واجب وأن حكم غير ما أنزل الله محرم, ولا يجوز, لكنه بدله, ألغى حكم الشريعة وأتى بقانون, كامل, فهل هذا يكفر ولا يكفر؟ قولان للعلماء, قول الأول أنه يكفر. طبعا هذه المسألة يعني لفسق ولهوى في نفسه, يعني أبدل الشريعة وأتى بقانون لهوى في نفسه, لا أنه مساوي أو أنه جائز, لا, لكن لهوى في نفسه أو خوف من أحد مثلا, فأبدل الشريعة وأتى بقانون كامل, أتى بنظام كامل يخالف الشريعة, فالقول الأول أنه يكفر. لماذا؟ قالوا لأن هذا إعراض عن حكم الله، هذا إعراض عن حكم الله، والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به هذا كفر. ذكره شيخ الإسلام من أقوال الإسلام العشرة، فقالوا هذا من هذا الباب، هذا إعراض، هذا إعراض. وكونه يلغي الإسلام الشريعة ويأتي بحكم من عنده، من عنده، فهذا يدل على أنه لا يريد الشرع، يدل على أنه لا يريد الشرع، فيقول يكفر، يقول يكفر. ومن ذهب إلى هذا محمد الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى. القول الثاني قلت أنه لا يكفر، قلت أنه لا يكفر ما دام أنه لفسق ولهوى في نفسه أو خوف أو لمصلحة، فإنه لا يكفر، فإن ما دام أنه لا يعتقد ذلك فإنه لا يكفر. هذا هو القول الثاني، هذا هو القول الثاني. وهذا هذا ذكرته لكم يعني رؤوس مسائل لتعلموا المسألة، وإلا فعلماؤنا ومشايخنا يقول هذه القضية من القضايا الكبرى، من القضايا الكبرى الذي ليس لأحد أن يخوض فيها، ليس لأحد أن يخوض فيها، فهي من شأن العلماء الكبار، وهي قضية لا يستهان بها، قضية لا يستهان بها. لكن هذه الأقسام ذكرها العلماء، هذه الأقسام التي ذكرت لكم ذكرها العلماء. قال رحمه الله تعالى: أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، أو أتى بقول أو فعل، يعني قال قول يكفر، قال قول يوجب الكفر وإن كان يمزح وإن كان يعبث، هذا أيضا يكفر. أو فعل، أو فعل يعني مثلا صلى على وجه الاستهزاء، يعني هو ما سجد للصنم، لا هو يصلي لكن يصلي استهزاء، يعني يركع استهزاء، يسجد استهزاء بالمصلين، فهذا يكفر، هذا يكفر. فمن أتى بقول أو أتى بفعل صريح في الاستهزاء، صريح في الاستهزاء بالدين، فإنه يكفر، فإنه يكفر. قال: أو امتهن القرآن، أو امتهن القرآن، إذا امتهن القرآن فإنه يكفر، فإنه يكفر. وامتهان القرآن يعني له عدة وسائل، يعني مثلا وضع القرآن في الزبالة، أو داسه برجله، داسه بقدمه ونحوه، أو ألقاه في النجسات، هذا كله امتهان للقرآن، هذا كفر، هذا كفر. أو أسقط حرمته، أو أسقط حرمة، أسقط حرمة القرآن، يعني قال هذا القرآن ليس بمحترم، هذا القرآن ليس بمحترم، وهذا القرآن لا حرمة له، لا حرمة، فإنه يكفر، فإنه يكفر بهذا. قال: لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده، لا من حكى كفرا سمعه، لأن حاكي الشيء ليس كقائله، لأن من يحكي الشيء ليس كقائله، فناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر، فمن حكى الكفر فإنه لا يكفر. فلو قال مثلا: هؤلاء يقولون إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، فلان أو هذا يسب الله يقول كذا وكذا، يقول كذا وكذا، هذا لا يكفر، هذا لأنه يحكي، يحكي قولهم، يحكي قولهم، وهو لا يعتقده، وهو لا يعتقده. أما إذا اعتقده فإنه يكفر، أما إذا اعتقده فإنه يكفر. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في أحكام توبة المرتد، أحكام توبة المرتد، ومتى المرتد يكف عنه، متى يكف عنه ولا يقتل، ومتى تقبل توبته ومتى لا تقبل، ومن الذي تقبل توبته ومن الذي لا تقبل توبته من المرتدين. هذا الفصل عقده المصنف لهذا، عقده المصنف لما يتعلق بهذا. فقال: فصل، فصل. فمن ارتد عن الإسلام، فمن ارتد عن الإسلام، والردة عن الإسلام سبقت، سبقت، هو من رجع عن دينه بعد أن كان مسلما، من رجع عن دينه بعد أن كان مسلما. أما من لم يسلم من حيث الأصل فهو ها فهو كافر، لا يسمى مرتد، يسمى كافر. قال: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، وهو مكلف مختار. هذا شروط الردة، شروط الردة ثلاثة. الشرط الأول التكليف، وهو البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. الشرط الثالث الاختيار، الشرط الثالث الاختيار. فقوله وهو مكلف، وهو مكلف، إذا ارتد غير المكلف، إذا ارتد غير المكلف، فالمذهب، المذهب تعتبر ردته، لكن ها لا يقام عليه حكم الردة إلا إذا بلغ، إلا إذا بلغ يؤمر بالإسلام، فإن أبى وإلا قتل. والقول الثاني أنه لا تعتبر ردته، أن غير المكلف لا تعتبر ردته، فالصغير والمجنون لا عبرة بردته. قال مختارا أخرج الإكراه: لو أكره الإنسان على أن يسب الله أو يسب رسوله أو يقول قولا أو يفعل فعلا مكفر فإنه لا يكفر ما دام أنه مكره، طبعا إذا توفرت شروط الإكراه التي مرت معنا. قال رجل أو امرأة، رجل أو امرأة يعني من ارتد سواء رجل أو امرأة دعي إلى الإسلام، دعي إلى الإسلام، هل المرتد يدعى الإسلام أو يقتل مباشرة؟ المذهب يدعى الإسلام، المذهب يدعى إلى الإسلام ويحبس 3 أيام، فإن أسلم وإلا قتل، فإن أسلم وإلا قتل. واستدلوا بما ورد عن عمر كما سيأتي، استدلوا بما ورد عن عمر. القول الثاني أنه يقتل مباشرة ولا يستتاب، أنه يقتل مباشرة ولا يستتاب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والقول الثالث أنه راجع لاجتهاد الإمام، أنه راجع لاجتهاد الإمام، أنه راجع لاجتهاد الإمام، إن شاء استتابه وإن شاء تركه. والاستتابة في الحقيقة أحوط، يعني الاستتابة أحوط، كونه يستتاب هذا أحوط، وهو المذهب. قال دعي إليه أي إلى الإسلام واستتيب 3 أيام وجوبا وضيق عليه وحبس، ضيق عليه يعني يحبس 3 أيام ويمنع من الناس، يضيق عليه يمنع من الناس ما يأتيه أحد 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. قال وضيق عليه وحبس لقول عمر رضي الله عنه: فهل حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني. رواه مالك في الموطأ، رواه مالك في الموطأ. فكون عمر رضي الله عنه يقول اللهم إني لم أحضر ولم أرض دل على أنه يستتاب، دل على أنه يستتاب، وهو القول الأول، وهو القول الأول. قال ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم، لو لم تجب الاستتابة لما برئ عمر من فعلهم، ما برئ عمر من فعلهم. فإن أسلم لم يعزر، إن أسلم يعني إنسان ارتد، إنسان ارتد ثم حبس ودعي فتاب وأسلم، فتاب وأسلم، الآن أسلم صار مسلما، هل نعزره على ردته أو لا؟ هل نعزره؟ لا، لا نعزره. ولهذا يقول المصنف لم يعزر، لم يعزر. لماذا؟ لأن التعزير هو تأديبه حتى يستقيم، لأن الغرض من التعزير أن يؤدب لأجل أن يستقيم، وهو الآن استقام، هو الآن استقام، فلا حاجة إلى التعزير، فلا حاجة إلى التعزير. قال وإن لم يسلم قتل بالسيف، قتل بالسيف ولا يحرق بالنار، ولا يحرق بالنار. نعم يقتل بالسيف، لأن الأصل أن القتل بالسيف، هذا الأصل، الأصل أن القتل بالسيف، إلا المعتدي على الصحيح يقتل بما قتل به، يقتل بما قتل به، وإن الأصل أنه لا قود إلا بالسيف، قد ورد هذا وإن كان الحديث ضعيف، لكن المذهب أن القتل يكون بالسيف ولا يحرق بالنار، لا يحرق بالنار. وإنما ذكر لا يحرق بالنار أنه ورد، أن ورد عن أبي بكر بعض الصحابة أنه حرقوا المرتدين بالنار، فإن ثبت هذا فهو اجتهاد، النار لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يحرق، لا يحرق. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله عن النار، أخرجه البخاري وأبو داود، أخرجه البخاري وأبو داود. قال إلا رسول كفار فلا يقتل، إلا رسول كفار فلا يقتل، يعني إذا كان مرتدا، يعني إذا كان مسلما ثم ارتد ولحق بالكفار، ثم ارتد ولحق بالكفار، ثم أرسلوه الكفار إلى المسلمين رسول يفاوض على شيء، فإنه لا يجوز قتله، فإنه لا يجوز قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فالرسل لا يجوز قتلهم، فالرسل لا يجوز قتلهم. ها ومثلهم الآن، ها مثلهم الآن الذين يعملون بالسفرات والملحقيات لا يجوز قتلهم ولا يجوز الاعتداء عليهم، لأن حكمهم حكم الرسل، حكم حكم الرسل من أقوامهم، لأنهم أرسلوا ليعملوا لمصلحة من أرسلهم، ولأجل أن ينوبوا عمن أرسلهم، ولأجل أن ينوبوا عمن أرسلهم، فلا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم. قال: إلا رسول كفار فلا يقتل، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، أو نائبه، لأن هذه من الأحكام المنوطة بالإمام، هذه من الأحكام المنوطة بالإمام، لأن الإمام لا يقتل الرسول إلا إذا رأى أن قتله جائزا، الإمام لا يقتله إلا إذا رأى أن قتله جائزا، كأن يفعل مثلا ما ينقض عهده، كان يفعل ما ينقض عهده ويقتل أحد ونحوه. أما إذا كان ذلك لكل أحد هذا من الفوضى، هذا من الفوضى ومن الإساءة للإسلام والإخلال بعهوده ومواثيقه. قال: ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، أو نائبه ما لم يلحق بدار حرب، ما لم يلحق بدار حرب. فإذا لحق بدار حرب صار حربيا، إذا لحق بدار حرب فإنه صار حربيا. قال: فلكل أحد قتله وأخذ ما معه، فلكل أحد قتله وأخذ ما معه، ما معه. قال: ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله، إلى آخره. لما تكلم المصنف أحكام المرتد ومتى يرتد وهل يستتاب أو لا يستتاب، ذكر الآن من لا تقبل توبتهم، ذكر الآن من لا تقبل توبتهم. واعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في الأقسام الآتية، مختلفون في من سب الله هل يقتل ولا يقتل، في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، في المنافق هل يقتل ولا يقتل، في الساحر هل لا يقتل ولا يقتل. لأن من العلماء من قال أن كل من كفر وتاب تقبل توبته، كل من كفر وتاب تقبل توبته، لكن هناك أناس إذا تابوا لا تقبل توبتهم، يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تقبل توبته على الصحيح، سبب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تقبل توبته. أما بالنسبة للساحر كما يأتي والمنافق فالصحيح أنها تقبل توبته، الصحيح إذا اتضح لنا صدقه فتقبل توبته. يقول: ولا تقبل في الدنيا، فقوله في الدنيا لماذا قال هذه العبارة؟ حتى لا يظن ظان ممن سمع كلام العلماء أنهم يحلون بينه وبين التوبة. من يحل بينه وبين التوبة؟ يعني رجل قتل 99 نفس ثم تاب الله عليه بعدما قتل 100، لا يستطيع أحد أن يحول بين الناس وبين التوبة. لكن في أحكام الدنيا ها نقيم ما نرى أنه من إقامة الشرع، في أحكام الدنيا نقيم ما نرى أنه موافقا للشرع، أما سريرته وما يتعلق بصدقه وكذبه هذا لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله. ولهذا ممكن يتوب ساب بن عليه وسلم وهو صادق، ممكن يتوب الساحر وهو صادق، لكنهم يقولون في الظاهر لا نقبل توبته، لأن الساحر والمنافق يعني اعتاد الناس منه الكذب، ولهذا يقول لا نصدقه. يعني المنافق لو تاب، الأصل أن المنافق يظهر الإسلام صح، فإذا قال أنا تبت هل نقبل؟ يقول ما أتى بشيء جديد، المنافق ما أتى بشيء جديد، هو أصلا يظهر الإسلام من الأصل، فكيف نقبل إذا قال أنا تبت؟ هذا الذي جعل العلماء يختلفون في مثل هذه المسائل. قال: ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله سبا صريحا أو تنقصه، هذا لا تقبل توبته، هذا لا تقبل توبته من سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا أو تنقص الله أو تنقص رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تقبل توبته. طيب لماذا لا تقبل؟ قالوا: لعظم جرمها، فسب الله عز وجل ليس بالأمر هين، كونه يسب الله هذا ليس بمهذا، هذه جريمة، جريمة عظمى تجعلنا لا نقبل توبته، تجعلنا لا نقبل توبته. وأيضا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهي جريمة عظمى، لأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد سب الله، لأنه إذا سبه قد سب من أرسله واتهم من أرسله بالنقص، فهو سب لله عز وجل، فهي جريمة، فهي جريمة لا تقبل، لا تقبل. واستدلوا بقوله عز وجل: ثم ازدادوا كفرا، ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، لكن هذه هذه ما فيها دليل، ما فيها دليل، لأن هذه تدل على أنه بقي على كفره، تدل على أنه بقي على كفره. قال ولا توبة من تكررت ردته، ولا توبة من تكررت ردته. أيضا يقولون من تكررت ردته لا تقبل توبته، لا تقبل توبته. لماذا؟ قالوا ما دام تكررت ردته فإنه كاذب، فإنه كاذب. واستدلوا بقوله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا، فكونه هنا يتكرر منهم الكفر دل على أنه لا تقبل توبته، دل على أنه لا تقبل توبته. لكن هل في هذه الآية دليل؟ ها يقول لا، الذين يقولون التوبة تقبل يقول هذه الآية ليس فيها دليل. لماذا؟ ها لأن آخر حاله كافر، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن له ليغفر لهم، فدل على أنه باقي على كفره، فليس فيها دلالة، ليس فيها دلالة. لكنهم يقولون من تكررت ردته لا نقبل توبته أيضا في الدنيا، لا نقبلها. ولا توبة من تكررت ردته، ولا توبة زنديق وهو المنافق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ويخفي الكفر، فهؤلاء لا تقبل توبتهم، لا تقبل توبتهم. ومثلهم الساحر، ما ذكره المصنف، يقول الفقهاء لا تقبل توبته، لا تقبل توبته. والصحيح صحيح أن المنافق والساحر ومن تكررت ردته الصحيح أنها تقبل توبته، الصحيح أنها تقبل توبته. فإذا اتضح لنا صدقه نقبل توبته، إذا اتضح لنا صدقه نقبل توبته. فمن تكررت ردته والساحر والمنافق يستتاب، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل على الصحيح. قال بل يقتل بكل حال، بل يقتل بكل حال، لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. هذا تعليل، هذا تعليل، يعني على هذا التعليل نبيح قتله ونبيح دمه. والصحيح أنه لا يقتل، أنه إذا صدق في توبته فإنه لا يقتل، فإنه لا يقتل، لأنه ليس عندنا دليل على قتله. لكن لو لم يعني يغلب على الظن توبته أو صدقه فإنه يقتل، فإنه يقتل. قال لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام، ويصح إسلام مميز يعقله وردته، وردته. يقول يصح إسلام مميز، المميز يصح إسلامه، المميز يصح إسلامه، وتصح ردته، وتصح ردته. ومعنى قولهم تصح ردته يعني تعتبر، ليس معنى أنها صحيحة من الصحة، لا، قول تصح ردته يعني تعتبر، يعني نعتبرها، يعني نعتبره مرتدا، نعتبره مرتدا. لكن لا يقام عليه أحكام الردة، لا يقام عليه أحكام الردة. قال ويصح إسلامه مميز يعقله وردته، لكن لا يقتل، لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ 3 أيام، حتى يستتاب بعد البلوغ ثلاثة أيام كما سبق، كما سبق. فإذا بلغ، إذا بلغ نأمره بالإسلام، نأمره بالإسلام. فإن أبى نحكم بكفره ولا بردته؟ ها الصغير الذي ما نعلم هل يصلي ولا ما يصلي، كافر ولا مو بكافر، ما نعلم عنه. إذا بلغ، ها إذا كان في بلاد إسلام والأصل في أهله مسلمون فإنه ها يحكم بإسلام، ولهذا إذا بلغ نأمره بالإسلام. فإن أصر وامتنع نحكم بردته، بردته. أما من كان صغيرا مثلا في بلاد الكفر وبلغ فإن نأمره بالإسلام، نأمره بالإسلام. فإن أبى ماذا يكون؟ يكون كافر أصلي، ما يكون مرتد، يكون كافر أصلي، إنما مرتد من أصله الإسلام، من أصله الإسلام. قال وتوبة المرتد إسلامه، وتوبة كل كافر إسلامه بأن يشهد المرتد أو الكافر صيا لا إله إلا الله إلى آخره. يقول توبة المرتد إسلامه، توبة المرتد إسلامه. من كانت، انتبه، من كانت ردته بشيء معين، من كانت ردته بشيء معين فعودته إلى الإسلام أن يأتي بذلك الشيء، فعودته إلى الإسلام أن يأتي بذلك الشيء. يعني مثلا من سب الله أن يرجع عن السب، من اعتقد أن مع الله غيره فتوبته أن يرجع عن هذا، أن يرجع هذا ويعتقد أن الله لا شريك له. من اعتقد من قال إن الخمر حلال فتوبته ما هي؟ أن يقول الخمر حرام. فكل من ارتد عن شيء معين فتوبته أن يرجع من ذلك الشيء المعين وهل لا بد أن يقول لا إله إلا الله أو لا؟ القول الأول أنه يقول لا إله إلا الله، أن كل من ارتد لا بد أن يقول لا إله إلا الله قبل إسلامه، لا بد أن يقول لا إله إلا الله قبل توبته من هذا الشيء، أو يتوب من ثم يقول لا إله إلا الله، لا بد أن يقول لا إله إلا الله. والقول الثاني أنه لا يحتاج أن يقول لا إله إلا الله، فمثلا إنسان سب الله أو سب رسوله يتوب ويكفي. إنسان ترك الصلاة نأمر بالصلاة، فإذا تاب وصلى يكفي، لا يحتاج أن يقول لا إله إلا الله، لأنه يقوله، لأنه قال هذا الشيء وهو يقول لا إله إلا الله. أما المذهب لا بد أن يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ثم يأتي ثم يرجع عما ارتد به. قال: وتوبة المرتد إسلامه، وتوبة كل كافر إسلامه، بأن يشهد المرتد أو الكافر صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آو أخاكم، رواه أحمد، آو أخاكم، وفي رواية لو أخاكم، يعني اعطفوا عليه، فاعطفوا عليه. وهذا ليس فيها دلالة أنه يقول لا إله إلا الله، لأن هذا كافر أصلي، والأصلي لابد أن يقول لا إله إلا الله، لكن المذهب أن كل من ارتد فإنه ينطق بالشهادة ويتوب إلى الله. قال: ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه، كتحليل حرام أو تحريم حلال، أو جحد نبي أو كتاب، أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب، فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بالمجحود به من ذلك. هذا المذهب، أن من كان كفره أن جحد فريضة، جحد صلاة الظهر، قال لست واجبة، فتوبته من ردته أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول أن الصلاة واجبة. هذا المذهب، واضح ولا؟ ومثله من حل حراما، حرم حلالا، أو جحد نبي أو كتاب، أو جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه رسول إلى العرب فقط أو إلى غير العرب فقط، فإنه هنا مرتد، وتوبته أن يقول لا إله إلا الله ثم يرجع عن هذا والقول الثاني أنه لا يحتاج أن يقول الشهادة، بل يقول الخمر حرام، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لكل الثقلين، وهكذا. قال: فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بالمجحود به من ذلك، لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده، لا بد. فكونه يجحد شيئا ثم يقول أنا أسلمت لا إله إلا الله إلى آخره، ولا يقر بما جحده، فأنه هنا ما صدق في إسلامه. أو قوله أنا مسلم أو بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، ولو قال كافر أسلمت وأنا مسلم وأنا مؤمن صار مسلم ولو لم يلفظ بالشهادتين. يقول: من قال أو قوله أنا مسلم، لو إنسان قال أنا مسلم نقبل، خلاص يكون مسلم، إذا قال أنا مسلم يكون مسلما، لأنه مؤتمن ونصدقه. أو قال أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، فإنه تقبل توبته. ولو قال كافر أسلمت أو أنا مسلم وأنا مؤمن يقبل. لكن ما معنى يقبل؟ يعني إنسان كافر قال أنا مسلم خلاص نقبله، قال أنا مؤمن نقبله، لكن ما معنى القبول هنا؟ انتبهوا، معنى القبول أننا ندرأ عنه السيف، ما نقتله، لكن نأمره بلا إله إلا الله، نأمره بالشهادة، لكن نقبل أنه مسلم وندرأ عنه السيف. فيكون مسلما حقيقة أو حكما؟ حكما، نحكم بإسلام، ولا يقتل. يقول: ولو قال كافر أسلمت وأنا مسلم وأنا مؤمن صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين، ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، لا يغني. لو أنه آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يكفي، فإن ذلك لا يكفي. وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين، حتى يأتي بالشهادتين، لأن هذه علامة على دخوله الإسلام، هذه علامة على دخوله الإسلام. وكون ينفي النطق توبته أن يأتي بالإثبات، توبته أن يأتي بخلاف النفي كما سبق. إذا جحد شيء أن يقر به، إذا نفى شيء أن إذا جحد شيء أن يقر به، إذا أقر بشيء يكفر به أن يجحده أن ينكره. مثل لو أنه أقر أن لله شريك فلا بد من التوبة أن ينكر هذا الشيء وينفيه. وهكذا قال لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين. ويمنع المرتد من التصرف في ماله إلى آخره إلى آخره. بالنسبة للمرتد يحجر عليه، بالنسبة للمرتد يحجر عليه ولا يمكن من التصرف في ماله، ولا يمكن من التصرف في ماله، لأن مال المرتد فيء، مال المرتد فيء، يكون في المصالح العامة، يكون في المصالح العامة. لكن ما نوع الحجر هنا؟ هل حجر لحظ نفسه أو لحظ غيره؟ هل حجره هنا لحظ نفسه أو لحظ غيره؟ نقول الجواب لحظ غيره، الحجر هنا لحظ غيره. مثل الحجر على مال الصبي لا يتصرف به، والحجر على مال السبي لا يتصرف به، هنا نحجر عليه لا يتصرف به، لا يتصرف به، لأن المال هنا لبيت المال، المال فيء، فنحجر عليه لحظ غيره، نحجر عليه لحظ غيره. هذا هو سبب الحجر، هذا سبب الحجر، لأن الغير بيت المال، الغير بيت المال، فيحجر عليه لغيره. لكن يقول وتقضى منه ديونه، إذا كان عليه ديون تقضى ديونه منه، لأن الديون حق للآدمي، لأن الديون حق للآدمي، فتقضى من ماله، تقضى من ماله، فقضاء حقوق الآدميين لا بد منه، قضاء حقوق الآدميين لا بد منه. قال وينفق منه عليه وعلى عياله، ينفق منه الطعام والخبز والأكل والشراب، هذا ينفق عليه وينفق على عياله، وينفق على عياله. لكن متى ينفق عليهم؟ كم؟ ثلاثة أيام. يقول ينفق عليهم ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل وصار ماله فيء، فإن تاب وإلا قتل وصار ماله فيء. طيب لماذا نجعله لأولاده؟ لماذا لا يأخذ مال أبيهم يرثونه؟ لأن لا توارث بينهم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال وينفق منه عليه وعلى عياله، فإن أسلم، فإن أسلم، ها هذا شرطي، إن أسلم جملة شرطية، أين جوابها؟ ها رد إليه ماله أو أخذ ماله، هذا الجواب، إن أسلم رد، أعطي ماله وأخذه، وإلا يعني وإن لم يسلم صار فيئا من موته مرتدا، صار فيئا من موته، صار فيئا من موته، يعني أن المال يعود إلى بيت المال، يعني أن ماله يعود إلى بيت مال المسلمين. من متى يعود؟ ها من موته مرتدا، من موته مرتدا، ليس من أول مرتد أو من الثلاثة أيام الأولى، لا من قتله مرتدا يعود ماله، يصير ماله الآن ملك للفيء، ملك لبيت مال المسلمين. قال فإن أسلم وإلا صار فيئا من موته. ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه. يقول يكفر ساحر يركب المكنسة، لأن مثل هذه الأعمال لا يفعلها إلا ساحر، مثل هذه الأعمال لا يفعلها إلا ساحر يتعامل مع الشياطين. يعني هل ممكن إنسان يركب المكنسة؟ تعرفون المكنسة؟ ممكن يركبه ويطير مع الهواء؟ هذا لا يمكن. لو إنسان الآن يركب عصا وطار فيها مع الهواء ما نصدقه، ما نصدقه. طيب لو إنسان هو نفسه وطار مع الهواء صار يمشي في الهواء ما نصدقه، لأن هذه الأعمال لا يمكن تعمل إلا عن طريق الشياطين، فيكون سحر، يكون هذا سحر. وهذا يمثل المصنف، يقول ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه، فتسير به في الهواء ونحوه ونحوه. الآن يعني يوجد حركات يسمونها حركات بهلوانية، صح ولا لا؟ طيب هل هذه اللي يعملها ساحر أو غير ساحر؟ تختلف، منها ما ممكن يعمل بدون ساحر، يعني مثلا إنسان يسحب السيارة بفمه، ها ممكن أو ممكن؟ هذا ممكن، ممكن صح؟ لكن يأتي بالصيخ الحديد ويضعه في عينه فينكسر الصيخ، هذا ممكن؟ ها؟ لا يمكن. ها؟ هل يصدقه العقل؟ أجيب أعطوني ما عندكم. ها؟ لا ما يصدق العقل، يعني معقول العين على ما على رقتها ورخوتها يوضع فيها سيخ حديدة ثم السيخ يرجع وينعاج؟ هذا لا يمكن. لكن ممكن أشياء تقبل، السيارة ما كان تطأ على صدره، يعني ممكن على الناس عنده لياقة قوة في أضلاعه قد تقبل، لكن هناك أشياء لا يمكن أن يقبلها العقل البتة. فعلى كل حال نحن لا نحكم على شخص بأي فعل يفعله، لكن نقول إن فعل شيئا خارقا للعادة لا يمكن يقبل عقلا، فإن هنا نقول هذه الأعمال لا تكون إلا من الشياطين، لا تكون إلا من الشياطين. بعض الناس يدخل بيضة، هذا حصل قبل سنوات، يقول أدخل البيضة في جيبه وخرج فرخ، طار فرخ دجاجة ولا لا؟ ها يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، هذه ما يقبل. فالمصنف يمثل على شيء كان في زمنه، قال ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه، لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصى ونحوه. يقول الأول يكفر لأنه يتعامل مع الشياطين، ولا يمكن التعامل مع الشياطين إلا بالكفر. وإلا الكاهن والمنجم والعراف يقول هذا لا يكفر. انتبهوا، قوله لا يكفر يعني بشرط أن لا يدعي علم الغيب، يعني يعمل هذه الأعمال وما يدعي علم الغيب، فيقولون هذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه ما ادعى علم الغيب ولم يأتي بأمر خارق للعادة، وغاية ما يكون هنالك أنه ها إما ضحك أو جرأة على المعصية، واضح لا؟ فمثلا إنسان يأخذ الفنجان والكف ويضرب بها كذا ويقول سيحصل لك غدا شيء ممتاز أو سيحصل لك شر، ما يكفر، لأن هذه يضحك على الناس. لكن لو اعتقد علم الغيب نقول هنا يكفر. فقوله كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصى إذا لم يدعي علم الغيب، فإن كان مجرد الكهانة، مجرد أن يطلق عبارات توقعات ومجرد ضرب بالحصى أو بالفنجال أو الكف فقط، فإن هنا لا يكفر، هنا لا يكفر. لكن إن صحب ذلك ادعاء علم الغيب فإنه يكون كافرا. ولهذا جميل لو نقرأ الحاشية. نعم الكذب كذب، يعني الكفر لابد شيء يعني في تكذيب للشرع، أو لا يمكن أن يحصل أصلا اعتداء على حق من حقوق الله عز وجل. لا، مجرد أن يدعي أنه كرامة ما تصل إلى حد الكفر، تصل إلى حد المعصية، تصل إلى حد البدعة إلى آخره. يعني لو أن إنسان الآن قال لشخص غدا سيحصل لك كذا وكذا، هو ما ينوي يدعي الغيب بس كذا، ما نستطيع أن نقول يكفر. لكن لو أراد علم الغيب فهنا لا يجوز. حاشية الثلاثة، يقول أي لا يكفر كاهن وهو من له رأي من الجن يأتيه بالأخبار، ولا يكفر منجم وهو من ينظر في النجوم يستدل بها على الحوادث، ولا يكفر عراف والذي يحدث ويحرص، ولا يكفر ضارب بحصى ونحوه كشعير وقداح. كلها العبارات التي قالها الشيخ إذا لم يدعي علم الغيب. نعم هذا فسق. يعني بعض الناس هل يفعل هذه الأمور عن جهل أو عن إثبات رأي أو غيره، ماذا منه لم يدعي علم الغيب، نقول هذه من المعاصي ومن الفسق، فيؤدب على ذلك. ولهذا قال ويعزر ويكف عنه. هذا هو القول الأول، أنهم يعزرون ويتركون، هذا مشهور من المذهب. والقول الثاني أن هؤلاء يقتلون، هذا قال به بعض العلماء يقتلون. يقول لأنه لا فرق بين من يركب المكنسة ومن يتكهن ويدعون أمور مستقبلية، حتى لو لم يدعوا علم الغيب، ما دام أنها أمور مستقبلية ويجرؤون عليها، قالوا هذه أمور مستحيلة، مثل أن يركب المكنسة ويطير في الهواء. لكن المشهور من ماذا؟ أنهم لا يكفرون، أنهم لا يكفرون، هذه فسق ومعصية ونحوه، لكن لا تخرج من الملة ما لم يصحبها مكفر. قال: ويحرم طلسم، ويحرم طلسم ورقية بغير العرب. يحرم طلسم، الطلاسم، الطلسم جمع طلاسم، الطلاسم الكتاب، الطلاسم الكتابات، الكتابات التي لا تعلم، الكتابات التي لا يعلم معناها، لا يعلم معناها. والآن توجد كتابات لا يعلم معناها ويسمونه حرز، يسمونه حرز، يعني يربط بيده أو بكتفه أو يوضع تحت المخدة ونائم، حوز. وإذا أخذت هذه الحروز وإذا فيها كتابات لا تستطيع أن تقرأها، هذه لا تجوز، هذه محرمة ولا تجوز. ولأنها لماذا حرمت؟ لأنها تشبه التمائم، لأنها تشبه التمائم، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال: ورقية بغير العربي، يعني يحرم الرقية بغير العربي، بغير العربي. ومن شروط الرقية أن تكون باللغة العربية، هذا الشرط الأول، من شروط الرقية أن تكون باللغة العربية. الشرط الثاني أن يكون المكتوب مباحا، أن يكون المكتوب مباحا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، هذه شروط الرقية. شروط الرقية أن تكون باللغة العربية، تكون باللغة العربية. الشرط الثاني أن يكون المكتوب مباحا، مكتوب مباحا. فإن كان المكتوب شرعيا من باب أولى، كان المكتوب من الكتاب والسنة هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. فهي هذه الرقية المباحة، هذه الرقية المباحة. الشرط الثالث أن يعتقد أنها لا تنفع بذاتها، أن يعتقد أنها لا تنفع بذاتها. فإذا تمت هذه الشروط صارت جائزة، إذا تمت هذه الشروط صارت جائزة. قال: ورقية بغير العربي، ويجوز الحل بسحر ضرورة، ويجوز الحل بسحر ضرورة. هذه المسألة، مسألة السحر، هل يحل بسحر مثله أو لا، هل يحل السحر بسحر مثله أو لا. قول الأول أنه يجوز للضرورة، قول الأول أنه يجوز، أنه يجوز للضرورة، يجوز للضرورة. وهذا رواية في المذهب، هذا رواية في المذهب أنه يجوز للضرورة. وما هي الضرورة؟ ما هي الضرورة؟ هي الضرورة هي التي لا يذهب هذا السحر إلا بسحر مثله، هذه الضرورة، أنه لا يذهب هذا السحر إلا بسحر مثله. فلو لم يذهبه بسحر آخر لمات، لو لم يذهبه بسحر آخر لمات. وهذا هو رواية في المذهب، وهي المذهب، وهي المذهب. فإذا كان هناك ضرورة إن لم يحله بالسحر فإنه يموت، يجوز له ذلك، يجوز له ذلك للضرورة، للضرورة. واختار هذا القول، اختار هذا القول بعض العلماء كالشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله تعالى، وبعض العلم، بعض العلم يعني يجيزه للضرورة، ضرورة. القول الثاني، قول الثاني وهو قول أكثر العلماء أنه لا يجوز، قول الثاني وهو قول أكثر العلماء أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، لأن أتيان السحر كفر، أتيان السحر كفر، تصديق للشياطين، تصديق للشياطين. وعلى كل حال هي مسألة، هي مسألة يعني مسألة عظيمة، هي مسألة عظيمة، لا يجرأ الإنسان أن يرجح كونه يجوز أو لا يجوز. فالضرورة لها أحكام، الضرورة لها أحكام، لكن على كل حال هي أمر، وأمر خطير، السحر أمر خطير. وإذا قلنا أنه يجوز، أنه يحل السحر بمثله عند الضرورة، من الذي سيحل السحر؟ ها؟ ساحر، وبناء عليه يتعلم السحر لأجل أن يحل السحر، وإلا ها ما وجدنا ساحر حتى للضرورة، واضح لا؟ فكما قلت لكم هي مسألة في الحقيقة خطيرة، لا يجرؤ الإنسان، لا يجرؤ الإنسان أن يرجح قولا على قول. لكن الحفاظ على الدين وسلامته هذا أمر لا يفرط به، أمر لا يفرط به. لكن أنا كلامي على الجرأة، يعني مثلا إنسان مضطر وحل السحر، فأتى إنسان وقال أنت خرجت من الملة وأنت كفرت إلى آخره، هذه أمور من الصعوبة بمكان، من الصعوبة بمكان. قال: ويجوز الحل بسحر ضرورة، ضرورة. أريد أن نقرأ حاشية 2 أيضا، مسألة مهمة. قال: أي لأجل الضرورة، وتوقف أحمد وعن الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وقال ابن القيم النشر حل السحر المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثلي والذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر المنتسب إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشر بالرقية والتعوذات والأدية المباحة، فهذا جائز. معلوم أن حل السحر انقسم إلى قسمين: القسم الأول حل بسحر مثله، القسم الثاني حل بغير السحر، حل بغير السحر وهو بالنشرة، وهو بالنشرة التي تكون بالأذكار والأدعية والأدوية، تكون بالأذكار والأدعية والأدوية المباحة، الأدوية المباحة كالعقاقير ونحوها. أما المسألة الأولى فقد سبق الخلاف، وعامة العلماء على منعه، عامة العلماء على منعه. على كل حال كما قلت لك القضية خطيرة، يعني طالب العلم لا ينبغي له أن يجرؤ ويفتي بالمسائل الكبار، فمرجعها إلى أهلها. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.